إلا تحقيق كما سيأتي معنا إن شاء الله. هذا معنى العدل بالاصطلاح هو خروج أن في اللغة له معاني من المعاني ما لا بد الفور أنه ضد الجو. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فلا يقول رحمه الله تعالى خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلا تحقيقا وإما تقديرا. إذا العدل على اثنين، إما أن يكون عدل حقيقي وإما أن يكون عدل إيش؟ تقديري. فالعدل الحقيقي يكون في الصفات، العدل الحقيقي يكون في الصفات كما سيأتي معكم مثل هو ثلاث ورباع وحاد وموحد وغيرها من هذه الأشياء. يكون في الصفات سواء كانت أعداد أو غير أعداد مثل أخر أخر صفة صح ليس فيها ليس كذلك. فهو فيها عدل معدل عن ماذا أخر؟ قال عن الأخر معدل عن الأخر، لأن الأصل في هذا الوزن والفعل الذي هو الجمع لفعل، لأن أخر جمع ماذا أخرى، أخر جمع ماذا أخرى. فالأصل في هذا إذا كان على وزن الفعل الذي هو جمع فعل، الأصل فيه أنه يستعمل مع مفرده بالألف إيش واللام، لكن يقال الأخر كما قال الله سبحانه وتعالى وإنها لا إحدى الكبر، وإنها لا إحدى الكبر. الأصل في وزن الفعل أن يستعمل بالألف إيش واللام. فعدل عن هذا الاستعمال إلى التجريد فقالوا ماذا أخر، فقالوا أخر. فعلى هذا يكون أخر أخر هذا معدل عن ماذا الآن الأخر الذي هو الألف إيش واللام، لأن الأصل في الاستعمال أن يكون أخر هذا إيش مستعمل بماذا بالألف واللام، لكن عدلوا عن هذا الاستعمال وجردوه عن الألف واللام فقالوا بأن أخر هذه كلها إلى النحوية يا فهم، فقالوا بأن هذا أخر معدل عن ماذا عن الأخر، ونحن نمشي بعدهم. قالوا هكذا بالله هكذا نمشي بعد اللقاء. واضح لنا قال لأن الأصل في المنع من الصرف، الصرف هو السماء، هذا هو الأصل. من يسمى هذه السنة من يسرفها وهذه السنة من لا غير مسرفة، لكن النحاة وضع هذا الأمر لنعرف حتى يمشي على قاعدة معينة، وإلا نضطرب ولا نعرف ما هو الذي سمع وما هو الذي لم يسمع، لأننا نسمع لها ليش السماء. واضح الآن. فهذه القواعد يمشي عليها إن شاء الله. كلام العدل في الاصطلاح هو خروج الكلمة عن صيغتها الأصلية. واضح هذا على نوعين، إما أن يكون عدل حقيقي أو عدل تقديري. العدل الحقيقي يكون بماذا؟ في الصفات. والعدل التقديري يكون في المعارف التي على وزن فعل غالبا. يكون في المعارف التي على وزن ماذا؟ فعل. مثل عمر معدل عن ماذا قالوا؟ على هذا ما يجب هذا ليس إلا ممنوعا من الصرف، لا يجب إلا إيش؟ واحدة. فماذا يقال؟ قال المقدر له إلا إيش؟ أخرى سنقول عمر هذا معدل عن إيش؟ عن عامل. إذا العدل في عمر عدل حقيقي أم تقديري؟ عدل تقديري. لماذا؟ لأن عمر ليس أصل ماذا؟ أصل عمر. واضح؟ عامر ليس بالأصل لماذا؟ لعمر. وإنما لما كان أو لم يجد عمر هذا ممنوعا من الصرف، سمع عن العرب هكذا نزاع على وزن فعل من الأعلام، سمع عن العرب ممنوعا من الصرف، فحتى لا تنحرم عليه الناس القاعدة، لأن يقولون لابد من علتين في الاسم حتى يمنع ماذا؟ من الصرف. فالآن هذا الاسم عمر لا يوجد إلا إلا علة واحدة، فماذا يصنعون؟ قال ما قدر الله إلا أخرى، فنقول عمر هذا معدل عن إيش؟ عن عامر. أما العدل الحقيقي فهو كما يقولون، أما الكلمة هذه معدلة حقيقة عن كلمة أخرى. واضح الآن. فالعدل الحقيقي يعرفون بأنه قال هو الذي يدل على عليه غير ماذا؟ غير منع الصرف، يدل على هذا الشيء أي أن الكلمة المعدلة غير منع ماذا؟ غير منع الصرف بإخلاف العدل التقديري، لا يدل عليه إلا منع ماذا؟ أي منع من الصرف. فلما يجدوه ممنوع من الصرف يدل إلا على واحدة، قال ما قدر لهم إلا أخرى. إن شاء الله يا إخوان يقرأ العدل التقديري الحقيقي الكاتب من الشرح ذكر هذا العدل الحقيقي وقال بأنه هو الذي يدل عليه غير يدل عليه دليل غير منع ماذا؟ الصرف. هو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف. والعدل التقديري عكسه، لا يدل عليه دليل إلا منع ماذا؟ إلا منع الصرف. أو إلا منع الصرف. فإن شاء الله يقرأ من الشرح من العدل الحقيقي والعدل التقديري. معروف حقيقي أي أنه حقيقة المعدل، وتقديري أي أنه ماذا؟ مقدر وليس الحقيقي. فيكتب إن شاء الله التعريف على تعريف العدل هو خروج الاسم عن صيغته الأصلية. قال رحمه الله تعالى: وأن العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلا تحقيقا، كوحاد وموحد وطلا ومثلا وثلاث ومثلا ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة، ثمات

فإذا اضطرت تكون توحيدا فقط ولم تكن خبر أحسنت. جاعل الملائكة من أجنحة خالد عندك جاعل الملائكة من أجنحة مثنى رسلا من أجنحة مثنى وثلاثة ربع إعراب مثنى وثلاثة ربع أرجع الملائكة رسلا لا إعراب رسلا أفردي جعل كم ثم فعلين وجعل اسم فاعل أقول من جعل أي مصير أو خالق لكن إذا كان معنى خلق فيكون ثم فعل واحد ففي حال رسلا لكن إذا كان ذي معنى سيارة هنا فهي بفعل ثاني هات مثنى ثلاثة رباع جعل الملائكة رسلا قل أجنحة نعم يعني. وعز اعراب اولي اجنحة رسلا اولي اجنحة رسلا اولي اجنحة صفة يا رسل نعم رسلا اولي اجنحة هذا اجنحة هكذا مثل ثلاثة رجاء هنا أجنحة مثل لام هذه كلها لأجنحة تابعة هنا أجنحة مثل وثلاثة ورباع صفات هنا الأجنحة مثل وثلاث ورباع لأن هذه الألفاظ التي على هذه الفعال والمفعل لا تستعمل إلا حال أو صفات أو عز أو أخبارها فإن كان هذا هذه فإن قليلا ذكر به الزهر رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى الآن نحن عن كلام عن عدل الحقيقي وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف والذي يدل عليه دليل غير منع الصرف هذا هو العدل الحقيقي قال كالحاد وملحد وصلاة ومثلى وصلاة ومثلى ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الوصول كما يقول رحمه الله تعالى هذه من الأشياء التي ذكرت التي يوازن الفعال ومفعل معدولة عن ماذا؟ عن ألفاظ العدد الأصول التي هي واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة العشرة فهذه الأعداد التي على موازن المساعد فعال ومفعل معدولة عن هذه الأصول التي هي واحد واثنان وثلاثة لكن يخرجون هذا مكررة أي حالة كونها ماذا؟ مكررة إذن أحد معدول عن ماذا؟ لكن سؤال قوم أحد معدول عن جاء القوم واحد واحد وإذا قلت جاء القوم مثل معدول عن إيش؟ جاء اثنين إيش؟ اثنين واضح الآن فهذا معنى كلامه فإنها معدول عن ألفاظ العدد الأصول التي هي واحد واثنان إلى العشرة لكن حال كونها إيش؟ مكررة حال كونها مكررة فيفهم هذا قال رحمه الله تعالى فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة ومكررة الحال من ألفاظ العدد قال فأصل جاء القوم يبين الآن هذه العبرة غير متقدم الكلام قال فأصل جاء القوم إلحادا وراك جاء القوم إلحادا يا أخي هاني هاتهم دعوا هاني دعوا هاني أن يعرف ايش اعراب هو من بعض هوني ان يعرف ما اعراب جملة تعرف حالة ان الجمل بعد المعارف احوال تنظر لكن الله هاتلة رمي يا نعم هات نعم جاد عماد والقوم ها فاجني هذي عجي يعني اخطأت نجي الله جاء القوم نعم لحادة جاء القوم لحادة يا عرب لحادة حال من القوم احكمنا لا لحادة معدول عن ايش عن لفظ العدد الاصلي حال كون المكرر وهو واحد ايش واحد نعم عدل هو واحد واحد من التقسيم فقال احاد بدل ما يقول جاء القوم واحدا واحدا لان هذا مستعمل قال جاء القوم احاد تخفيفا قال جاء القوم احاد تخفيفا فالعدل من اجل التخفيف هنا

يقول الله أعلم قبل الله إيش يعني؟ إيش العلامة أولا؟ علامة الزرع. إيش علامة الزرع أولا؟ في امرأة القبلة. كفى الفتحة المقدرة. نلعب بغيرها؟ أحسنت. وإنما قيل الفتحة لأن يرسل مني بمعنى علامة الزرع. هذه العلمية لا يحتاج العلمية. قال بالتغيير المقصورة. حمده. كذلك مرضى الذكرى. فهاتين المنع الثالث من الكثيرة. وهي لا تحتاج الى عنا اخرى. قال كانت ممدودة صحراء وحمراء وزكريا واشياء. وهذا هو الراجح باشياء انها ممنوعة من الصرف ولا يجوز صرفها. وفي هذا جاء القرآن لا تسألوا عن اشياء. لا تسألوا عن اشياء لان اشياء على وزن فعلات حمراء. على وزن فعلات تحمراء. هذا هو الاثر في وزن اشياء. لان اصلها شيئا. أصلها ماذا؟ شيئا واضح لهم. فلما كانوا اجتمع ماذا؟ همزتين بينهما ألف نقلوا الهمزة الأولى إلى ماذا؟ إلى أول كلمة. فقال إيش؟ أشياء أن الأصل شيئا شيئا واضح لهم. لكن كانوا اجتمع همزتين بينهما إيش؟ ألف نقلوا الهمزة الأولى إلى الكلمة فقالوا أشياء فقالوا أشياء. واضح لان هذا هو الراجح فيها انها على وزن فعلى وليست على وزن افعال. وليست على وزن افعال. لان الان اصبح هذا الوزن على وزن اشياء بعد القلب الذي حصل له. على وزن افعال. ليس كذلك. لكن لا نقول ان هذا على وزن افعال. وانما هو في الاصل على وزن ايش? فعلى فحمراء. لان الاصل ايش? سيئاء. سيئاء. واضح لان. فترى اجتماع همزتين بينهما ايش? انت فنقل ايش? الهمزة الاولى الى فاء. الكلمة فقالوا ماذا؟ أشياء وليست على وزن أفعال. لأن وزن أفعال يا أخوان منصرف. وزن أفعال هذا منصرف. فلذلك صرفت أسماء وصرف أعداء وصرف أبناء. لأن هذا الوزن كما يقول الحبيب رحمه الله تعالى وزن منصرف يسحي عن ملحق. يقول أن هذا الوزن وزن أفعال منصرف فصرف على هذا أسماء إذا لم يسمى به طبعا. أسماء إذا لم يكن اسم على امرأة فهو منصرف. كذلك أعداء منصرف. وأيضا أبناء منصرف لأن هذا الوزن على وزن ماذا؟ أفعال. ووزن أفعال يقول ماذا؟ منصرفا يقول منصرفا. أما أشياء فليست على وزن أفعال وإنما أصلها إيش؟ وإنما أصلها ماذا على وزن ماذا؟ فعلات حمراء. واضح لهم. فصحيح فيها أنها ممنوعة من الصرف. وبهذا جاء القرآن لا تسألوا عن أشياء. لا تسألوا عن أشياء تنزلت إلى آخر الآية. فلذلك يولف الآخرها من خلاف فيها. ذكرها في الأخير أشياء. لا يجوز يا خلاف. الصحيح انه ممنوع من الصرف ولا يجوز صرفها. طيب. لا الذي يريد هذه راجع الملحق الحريري. هاي يكن راجع يكن مثل ما ذكر. لا يجوز يكن حريري. قال رحمه الله تعالى: واشياء وهذه العلة. اذا كنا هذه الاسماء قام ممنوعا ولا من الصرف. الاسم الذي فيها الثالث مذكورة ثالث او من دون ممنوع من الصرف. كما في قوله لا تسألوا عن اشياء. فالان اشياء ممنوعة من الصرف. اذا نعلم من الصرف ايش? الثالث او من دون. قال رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها. فتكون مقام العلتين. واضح ان شاء الله اخوان. تقدم ايضا هذا ان الف التاريخ المذكورة والممدودة لا تحتاج الى علة اخرى معها كتكفي بنفسها. قال عن التأنيث بالتاء: فإن الصرف جمع العلمية وان كان علما من يذكر تطلعا او من مؤنث تفاقيا سواء كان ثلاثيا او رباعيا. واضح الان. فإن الصرف مطلقة التأنيث بالتاء لكن معه لا بد من علمية. لا بد له من علمية بخلاف التأنيث المعني. فإنه يقيد بقيود ثلاثياته يعطي إن شاء الله. كلام معنى التأنيث بالتاه إنه يمنع الطرف إيش؟ مع العلمية. لا بد له من علمية. أما من غير علمية فلا يمنع الطرف. قال سواء كان علما من يذكر كطلحة أو من مؤنث كفاطمة. قالوا أن التأنيث المعنوي فهو التأنيث بالتاء فإن الإعمال العلمية يستغل مع التأنيس اللفظي في هذا مع التأنيس بالتأل في أي شيء من حيث أنه يحتاج إلى هيك إلى علمية التأنيس بالتأل كلاهما عن التواب من حيث يحتاج إلى العلمية. قال رحمه الله تعالى أن التأنيس المعنوي فهو التأنيس بالتأل فإن مع العلمية لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كالقرآن أو ثلاثية محرك وتسقر كما قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر نعم هكذا مستيق لأنه يمنع من الصرف يمنع له الصرف العلمية والتأمير يعني ايش يعني أن له يعني أو عجميا تجور قال إذا بثار يضم الجيل أو عجميا تجور اسكون الله أو منظوما عن المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد فإن هذا بالنسبة للتأنيث المعنوي فإنه يمنع الطرف مع العلمية كالتأنيث بالتاء لكن لا بد معه من ماذا؟ من واحد من أربع أمور إما أن يكون الأول لا بد أن يكون هذا زائدا على ثلاثة أو أحرف هذا واحد أو ثلاثة يحرك الوسط كسقرة أو ماذا؟ أو ثلاثة أعجمي أو ثلاثة ماذا؟ أعجمي فإنه يمنع الطرف كثير أو ماذا؟ ويضم من البلد بل كذلك جميع ظلها وماه كذلك ايضا اسم بلد كأنه ذكروه او ماذا الرابع او منقولا من المذكر له الى المؤنث كما اذا سميت امرأة زيد اسمها زيد امرأة اسمها ماذا زيد فإما ان الصرف تقول جاء زيد او جاءت زيد باعتبار الاصل نقول جاء لكن لا مؤنث جاءت زيد لما رأت بماذا من زيد ورأيت زيد فيكون المعنى الصرف العلمية ماذا والتأنيث العلمية والتأنيث فعلى هذا يا اخوان التأنيث المعنوي لابد ان يكون معي واحد من هذه الاربعه التي ذكرت الامر الاول لابد ان يكون زائدا على الثلاثه والامر الثاني ثلاثه محرك الوسط والثالث ايش اعجمي ساكن لا باس ان يكون ساكن هذا الوسط والرابع ان يكون اسم الغير من المذكر لا المؤنث فاذا كان الامر كذلك منعت الكلمه من الصرف اما اذا اختل شرط من هذه الشروط كما ساكن هذا فان الكلمه يجوز فيها الصرف فاعلمه ساكن هذا يعني استهاد فالتأنيث حاكمة لا هذا التأنيث معلوم هذا النوع الثاني فالتأنيث بالتأنيث من حيث انه يحتاج العلمية من هذا النوع لا يستوجه من حيث انه يحتاج العلمية كالتأنيث بالتأنيث التأنيث بالتأنيث يحتاج العلمية فذلك التأنيث المعنى يحتاج العلمية بمنع الصرف لكن التأنيث المعنوي لا بد ان يكون زائدا على ثلاث احرف او ثلاث متحرك وسط عربي او ثلاث اعجمي او ما دام موجود من المذكر الى المؤنث واضح نعم زيدة اي زيدة دي زيدة انت امرأة الان نقلنا من المذكر الى المؤنث لا نقول زيدة نقلنا نقلا هكذا لا مانع سمي امرأة بزيد حرام تسمي لا تقول الاسماء جواب زيدة هذا العلمية الثانية العلمية الثانية كيف؟ ما لها لحظة نعم لأن علامة التأنيف على مكان الألف والتاء علامة التأنيف على مكان الألف والتاء طيب في إن شاء الله يا أخوان هات يا أخوان أنا على أساس الوسط عجمي أو عجمي أساس الوسط لا فهذا يا أخوان تمنع الصد إذا وجد فيها هذه الأشياء المذكورة قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن شيء من ذلك فهم لبعد زاد الصرف وتركه وهو الأحسن وهو ماذا الأحسن وهو الأحسن ترك الصرف إن قال العلتين العلمية ماذا والتأنيث قائم العلتين العلمية والتأنيث ويجوز هو الصرف نحن الذي نستعمله هذا الرجل عن أهل العلم أن الذي يستعمل في كلامه أكثر الناس الصرف إليه الصرف ماذا فيهم فلو صرفه الشخص لا وهو قال لبعض أهل العلم أن الراجح فيه الصرف الراجح فيه الصرف وبعض يقول الراجح فيه من أما من حيث الغاية والكل يظن بما تظن وجواز منه قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن شيء من ذلك فهم وجعل جاز الصرف وتركه هو الأحسن. من يذكر بيت الهلال؟ هذا البصر الذي درسوا البصر ولم يعلم بيت وجع الجاز الصرف عدم جاء الصرف وعدم الصرف ماذا عدم تربيت؟ لا هي لا بعد هذه الصرف ونعم الصرف أنا لا يوجد أنا أذكر شكرا لم تتلفع بعد أو لم تتلفع بفضل ذريها بعد ولم تسقى من العلد ولم تسقى بعد من العلد هكذا يعني أنا أحضر هكذا الله أعلم الله على أفضل نور هذا لم تتلفع بفضل ذريها بعد ولم تسقى من العلد ولم تسقى بعد من العلد شاهد يتقف العلد أنا لا أذكر يعني نصف شاهد المزاير في القدر هنا جاء الصرف بعده وفي الثاني جاء من عيش أكثر من جاء ما يسبب الوزر الناس أنا والله رسلت فيكم بشكل الله صلى الله عليه وسلم أخبط رأيتي رفضها المحتاج عيد لأن هذا النوع الذي هو تراثي عربي ساكن الوسط يجيب فيه الصرف هذا وعيد الصرف هنا جاء بهذا الوزر الذي ذكرناه قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن شيء من ذلك فهم وبعد جاز الصرف وتركه وهو الأحسن فالآن عند وبعد لأن الثلاثية ساكنة فائد أن وسط وهي عربية فالجاز فيها الصرف وعدم الصرف موجود هنا المثال ماذا؟ ونفس الحمد لله وإن الأخ لم تتلفع بعد بفضل ذريها ولم تبقى بعد في العلم خلاص يكفي هذا ان شاء الله هو في القطر لا ختم الأرض لا تبيه القطر يكفي هذا ان شاء الله فجاء الآن شاهد ببعض يا أخوان جاء فيها الصرف ماذا وعلموا لأنها ثلاثية ساكن في الوسط وهي عربية العربي الثلاثي ساكن الوسط المؤنث يجوز به الصرف علمه قال رحمه الله تعالى أما التعريف فالمراد به العلمية وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد هنا فيه تقدم الكلام على أحمد لا بد من علم هذا وزن الفعل لا بد من علمية لا بد من علمية أو وصية من صحة الأصل قال هذا الكلام على التعريف هذا الكلام على التعريف أنه يمنع الصرف على الأشياء التي تثبت فيها الآن قال وأما التعريف فالمراد به العلمية وتمنع الصرف مع وزن الفعل لاحظ هذا فأحمد ويزيد ومع العدل فعمر وزفة تقدم ومع التأنيث ومع التركيب المزني ومع الألف والنون كعثمان ومع العزوة من التواتير واضح إن شاء الله فالآن العلمية تمنع الصرف مع واحد من ماذا؟ من ستة هذا من واحدة من الناس من الست العلم اللفظية إما أن تكون علمية مع عز مع عدل لا تجي على الترتيب من ذلك علمية مع وزن الفعل أو علمية مع العدل أو علمية مع التأنيث أو علمية مع التأثير أو علمية مع عز وعلمية مع عز أما العلمية تمنع الصرف مع واحد من الناس من الدس اللفظ مع واحد من الدس اللفظ جاءت الكلام على ذلك إلهنا نعم إن شاء الله